في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. ما أراني أنال وعدك إلا بعد أن ينهض الرجال بنعشي، فإذا ما أردت إنجاز وعدي فتكلف إذن من القبر نبشي. كنت أرجوك إذ وعدت نوالا، فإذا الوعد مقعد ليس يمشي. عشية حياني بورد كأنه خدود أضيفت بعضهن إلى بعض. أي فتى لحظك ليس يمرض، وأي عقد محكم لا ينقض. كم لطمة في حر وجهك صلبة من كف بواب سفيه ضابطي، حتى وصلت فنلت أكلة ضيغم متضمخ بدم وأنف ساقطي. جزعت للشيب لما حل أوله، فهاج لي صلعا أنساني الجزع. أما المشيب يداوي الخطر شايعه، فكيف لي بدواء يذهب الصلع. دعه يداري فنعم ما صنع، لو لم يكن عاشقا لما خضع. وكل من في فؤاده وجع يطلب شيئا يسكن الوجع. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.